السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم راحب علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم صل، في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا استفهام فيه توبيخ لمن نصب نفسه مصورا وزعم أنه يصور كما أن الله يصور. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ولا أشد ظلما ممن نصب نفسه مصورا وقال: أنا أصور كما أن الله يصور. ولذا تحداهم الله عز وجل بأصغر المخلوقات، فإنهم إذا عجزوا، وهم لا شك عاجزون، إذا عجزوا عن الأصغر فهم عن الأكبر أشد عجزا. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ثم قال: فليخلقوا ذرة. الذرة معروفة، النملة الصغيرة. ما تحداهم بالبعير أو بالفيل أو بغيره من المخلوقات الكبيرة، تحداهم بدابة صغيرة. إذا كان هذا المصور يزعم أنه يصور كما أن الله يصور، فليخلق ذرة يجدها من العدم، فيها روح تأكل وتشرب وتذهب وتجي. ليس معناه أن يصورها، لا، إن كان صادقا أنه يزعم أنه مصور فليخلق ذرة. ومن المعلوم أنه عاجز، فإن الخلق من خصائص الله عز وجل، هو الذي خلق الكون كله بما فيه صغيره وكبيره. وعاجز أتم العجز من زعم أنه سيخلق شيئا من العدم. فليخلق ذرة، هذا من ذوات الأرواح. ثم تحداهم بالنباتات، وليخلقوا حبة، أصغر حبة. إذا كان صادق هذا المصور أنه يصور كما أن الله يصور، بمعنى أنه سيخلق كما أن الله يخلق، فليخلق حبة صغيرة. ما تحداهم بالنخلة وغيرها من الأشجار الكبيرة وما تأتي به من الثمرات، لا، تحداهم بحبة، حبة ليس المقصود أنه يجمعها ويعجنها من المخلوقات، هذا ما له فيها، الله الذي خلقها. كأنه يزعم أنه مصور وأنه يفعل كما يفعل الله، فليخلق حبة يوجدها من العدم صالحة للنبات فيها طعم الحبة، هذا هو الخلق، يوجد هذه الحبة من العدم، وهذه الحبة صالحة للنبات تنبت وتثمر وتؤكل. هذا إذا كان أنه يزعم صحيح أنه مصور فليرينا فعله، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أيضا الشعيرة نوع من الحبات، لكن قد تكون أكبر من الحبة التي تحداهم الله بها، فإن هناك حبوب صغيرة جدا كما تعلمون. ومن المعلوم أن أي إنسان يزعم أنه يخلق كخلق الله فهو كاذب وعاجز أتم العجز. فليكن الإنسان على حذر وليعترف بعجزه وأن لا يدعي ما ليس له. فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، هذا دليل على عجزهم وأنهم لا يخلقون شيئا، فهم إذن أظلم الخلق وأكذبهم، لأن هذا المصور الزاعم أنه يصور كما أن الله يصور كاذب وعاجز أن يفعل كما يفعل الله، لا يوجد شيئا من العدم لا من ذوات الأرواح ولا من غيرها. فهذا إذن دليل على تحريم التصوير، ولا سيما تصوير ذوات الأرواح، وأنه لا يجوز الإنسان أن يدعي ذلك أو يفعله. وقد ذكر بعض العلماء أن التصوير ينقسم إلى أقسام، قسم يكون كفرا وذلك إذا زعم أنه يخلق كخلق الله ويصور كما أن الله يصور. الثاني إذا صور الصورة من أجل أن تعبد من دون الله، صور الصورة وهيأها من أجل أن تعبد مع الله، فهذا أيضا من الكفر الأكبر، لأنه دعا إلى عبادة غير الله. ومن دعا إلى عبادة غير الله هو بنفسه معناه يعبد غير الله. الثاني أو الثالث أن يصور الصورة من ذوات الأرواح من أجل أن يتاجر بها ويكتسب بها مالا، أو يجعلها جمالا وزينة وصورة تذكارية كما يزعمون في مجالسهم في أي مكان، فهذا محرم، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر إلا إذا استحل ذلك. يعني إذا زعم أن فعله هذا حلال، أما إذا فعل هذا وهو يعرف أنه مرتكب محرم لكن يقول هذه مهنتي وأنا أعيش عليها وأنا مولع بهذا الشيء، وإلا فإنه يعلم أن ذلك محرم، هذا مثل من يشرب الخمر أو يفعل الفواحش أو يعمل أي معصية لكنه يعلم أنه مذنب وأنه مرتكب محرم، فإنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أما لو استحل الخمر أو الزنا أو غيره عياذ بالله فهو كافر لأنه معارض لله ورسوله. لو يعني فرق بين من يعمل معصية مستحلا لها ومن يعملها يعرف وهو يعرف أنه عاصي وأنه مرتكب كبيرة يعترف، فربما يوم الأيام يتوب ويرجع إلى الله إن الله أراد به خيرا ووفقه للتوبة قبل الموت. لكن ما ينبغي الإنسان أن يتساهل بارتكاب المعاصي على أمل أنه سيتوب، فإن الإنسان لا يدري متى يموت حتى يتوب قبل الموت. فالمهم أن ارتكاب يعني التصوير مع أنه يعتقد أنه حرام ويعرف أنه عاصي وأنه آثم فهذا إذا محرم وكبير من كبائر الذنوب، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر كما قلنا ما لم يستحله، فإن استحله اعتقد أنه حلال وأن فعله هذا مباح فإن هذا من الكفر، لأن من يستحل المحرم قد كفر. أما من صور الصور الاضطرارية فهذا حكمه حكم من سيفعلها سيستفيد منها، يعني اضطراري والضرورة لها حكمها. هذا الكلام على ذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح فإنه لا بأس بها، جمادات، نباتات، مياه يعني من البحار والأنهار أو الجمادات كالجبال أو النباتات أشجار وغيرها، فهذه لا بأس بها. فإن رجل قال لابن عباس رضي الله عنهما إنه مبتلى بالتصوير، يعني أن هذه هوايته كما يقولون، فقال له إن كنت لابد فاعلا فعليك بالأشجار والبحار والجبال، يعني غير ذوات الأرواح. وأما ذوات الأرواح فالأحاديث في تحريمها كثيرة، وسنسمع الآن أيضا عددا من الأحاديث فيها الوعيد الشديد على من صور صورة في الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا هو نص الحديث. أشد الناس عذابا يعني إما إنه أشد الناس الذين في النار عموما، فأشدهم المصور الذي يقصد بتصويره مضاهاة الله في خلقه بأن يقول: أنا أصور كما أن الله يصور وأفعل كما أن الله يفعل. هذا هو أشد الناس عذابا يوم القيامة، أو يكون أشد المصورين عذابا من يقصد بتصويره مضاهاة الله في خلقه، إما أنه يكون أشد الناس كلهم أهل النار من يقصد بتصويره مضاهاة الله في خلقه، أو أنه يكون معناه أشد المصورين، أشد المصورين الذين يدخلون النار أشدهم من يقصد بتصويره مضاهاة الله في خلقه، لأن التصوير كما علمنا أقسام: أحد يصورها للتجارة، واحد يصورها مثل ما يقول للذكرى، واحد يصورها للجمال وتحسين بيته أو محله ونحو ذلك، فحسب المقاصد. فأشد المصورين كلهم إذن عذابا من يقصد مضاهاة الله في خلقه، هذا هو أشدهم عذابا، يعني إن المصورين كلهم يعذبون، لكن أشدهم عذاب من يزعم أنه يضاهي الله في خلقه بأنه يفعل ويصور كما أن الله يصور. نعم. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث كما سمعتم يدل على تحريم التصوير عموما كما سمعتم، كل مصور في النار. هل فيه استثناء؟ كل مصور يعني من ذوات الأرواح يكون في النار. كلمة كل هذه تدل على العموم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم بعدد الصور التي صورها في الدنيا، يجعل له أنفسا من زبانية جهنم يعذبونه على تصويره، فمن يطيق ذلك؟ فهذا فيه إذن الوعيد الشديد والتحذير من التصوير عموما من ذوات الأرواح. وليس في هذا الحديث استثناء شيء أو نوع من التصوير، كل مصور في النار يجعل له يعني يسلط عليه زبانية من زبانية جهنم بعدد الصور التي صورها في الدنيا تعذبه، فمن يطيق ذلك ومن يصبر له؟ نعم. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا من باب التبكيت له ومن باب التقريع والتوبيخ له، يعذب ويقال: أحيوا ما خلقتم، انفخ لها روح كما أنك صورتها، وليس بنافخ، ليس بنافخ. كمن يكلف بأن يعقد بين شعيرتين، حبتين شعير يكلف بأن يعقد بينهما يشبك. إذن هذا الحديث وما قبله أيضا يدل دلالة واضحة على تحريم التصوير، يعني تصوير ذوات الأرواح عموما. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هل إذا كلف سينفخ؟ لا، هذا من باب التقريع والتوبيخ له، والتقريع يعذب ويقال: انفخ لها روح، هذه صورتها في الدنيا انفخ لها روح. أحيوا ما خلقتم أيها المصورون كما تزعمون. وهذا من المستحيل أن يفعلوا، لكنه من باب زيادة التقريع لهم. إذن ما نعرف دليلا على إباحة التصوير ولا استثناء شيء، إلا أنه من القواعد الشرعية أن الضرورة لها حكمها، فما كان للضرورة فإنه يباح من أجلها بقدرها، والضرورة واضحة. اضطرت الدول لا سيما الإسلامية، ولا غير الإسلامية ما سألوا عن حلال وحرام، لكن الدور أن نقول الدولة الإسلامية اضطرت إلى الأمر بالتصوير من أجل الأوراق الرسمية اضطرارا، وإلا كنا نعرف أنه عندنا ما في تصوير، لا الموظف ولا غيره، ولا حتى حفيظة النفوس اللي كانت تسمى التابعية وحفيظة النفوس، والآن سمى دفتر العائلة، ما كان فيها صورة. لكن الدولة وفقها الله لما رأت هناك مجرمين صاروا يفسدون في الأرض ويدلسون، اضطرت إلى اتخاذ الصور. ثم أنه أيضا استثنوا بعض الناس واستثنوا النساء، ثم أيضا لما حصل التلبيس والفساد اضطروا أيضا إلى تصوير الجميع، النساء أو غيره، الجوازات مثلا أو غيره. فإذا ما يمكن أنه يصير أول حرام اليوم يصير حلال، لكنه للضرورة فالضرورة الله عز وجل أباحك للميتة عند الضرورة، حرم الميتة واستثنى منها المضطر، وهكذا اتخذت وجعلت قاعدة شرعية أن ما دعت إليها الضرورة يباح، والضرورة تقدر بقدرها، ليس كل شيء، كل ما أراد الإنسان يفعل شيء قال ضرورة، أو كل ما أراد يفعل شيء قال ديننا يسر، اكش في وجهك الدين يسر، امشي بين الرجال الدين يسر ما فيه تعنت، الدين يسر بحدود، والضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها. ما ينبغي الإنسان أنه يتخذ لنفسه ذريعة لفعل محرمات بحجة كلمة ضرورة والدين يسر ونحو ذلك، بل يكون الإنسان مع القواعد الشرعية. والعلماء رحمهم الله ما قصروا، بيّنوا قواعد والأسباب والشروط والحدود والأشياء التي يجوز أن تفعل للضرورة والأشياء التي لا تعد ضرورة، والأمر واضح ولله الحمد. فإذا علينا أن نتق الله وأن نتجنب ما حرم الله، وأن من استهان باليسير من المحرمات دعاه الشيطان ونفسه الشريرة إلى ما هو أكبر حتى يوقعه بالمحظور. ولكن على الإنسان أن يتقي الأكبر باجتناب الأصغر، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يستحل ما حرم الله ولا أن يفعل شيئا حتى ولو كان شبهة، فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما من قال إن تصوير الكاميرات ونحوها أنه لا بأس به وأنه لا يعد تصويرا، وأنها كما قلت لكم بالليلة البارحة أنا لست قدوة ولا أدري ولا أعرف هذه الأشياء، ولا أستطيع أن أحكم، لا أقول إن العلماء لأباحوها وأجازوها أنهم مخطئون، ولا أستطيع أن نقول ذلك صوابا 100%، فأنا لست بعالم أصلا وليس لي حق أن أقول أرى كذا أبدا، لكن أقول الأحسن للمسلم أن يتجنب المحرم وما اشتبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كنا نعرف أن الذي يصور في الحرم أو حول الحرم يؤخذ ويؤدب وتؤخذ الكاميرا والظاهر أنها تكسر ونحو ذلك، بينما الآن صار التصوير كأنه ربما يعتبر كأنه يعني شيئا من الأشياء العادية، ما نقول سنة بعد، إن جلس صور وإن قام يصلي صور وراح يطوف صور إلى آخره. فعلى كل حال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى الحماء يوشك أن يقع فيه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشيء الذي فيه شك وافعل الشيء الذي لا شك فيه. أما إذا كان هناك مثلا ندوة علمية أشياء مفيدة وأراد الإنسان أن يسجل هذه الندوة للفائدة وينقلها للجميع من أجل الفائدة، ومن الضرورة أن تصوير أن تسجيل الصوت سينقل الصورة، فهذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود الصور. الناس ما لهم حاجة في رجال مجتمعين في مسجد أو في أي مكان، ما لهم غرض فيه، الغرض فيما قيل في هذه المحاضرة أو في هذه الندوة للفائدة. فلذلك نعم تصوير يعني التقاط مثل هذا اضطرارا، المقصود الصوت، لكن الصورة الظاهر لي والله أعلم أنها تأتي اضطرارا، مثل خطبة الجمعة أو محاضرات مفيدة وندوات ما أقصد فيها التصوير، لأن الموجودين رجال، ما رجال شيء ما لنا فيهم غرض حتى نرى من هم أو وجوههم أو ثيابهم ونحو ذلك. مقصود هذا الدرس نستفيد وننشره ونبينه للناس. نعم. قال ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، هذا علي رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، ثم علي أيضا بدوره أيضا كلف أبي الهياج، والتكليف ماشي للجميع، ليس هناك تخصيص مثل أي خطاب من يأتي بالقرآن أو بالسنة، فإنه وإن خوطب به أحدا أو فئة فإن الحكم للجميع، إلا أن يقوم دليل على التخصيص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلف علي، وليس معنى هذا أنه العلي فقط، وعلي كلف بالهياج، وليس معنى أنه بالهياج فقط، يعني عموما لنا الخطاب لا تدع صورة إلا طمستها، أي صورة تجدها فعليك أن تخفي معالمها وتزيلها. لماذا؟ لأن الأصنام إنما عبد يعني لما حدث الشرك ووضعت الأصنام تصويرا، لما عبدت الأوثان وحدث الشرك عن طريق التصوير، فهم صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صوروهم للذكرى، وجعلوا لهم أنصابا يعني صورا مجسمة وجعلوها في مجالسهم، مع أن الذي صوروهم كانوا عن حسن قصد ونية طيبة، قصدهم حتى لا ينسون الصالحين ومن أجل أنهم يتذكرون أفعالهم وأقوالهم فيزيد ويبقى اقتداءهم بهم. ما صوروهم يعني ما عندهم شيء يعني تصوير اسمه حرام، لا، لما فعلوا هذا الشيء اجتهاد منهم عن حسن نية، لكن صار أساسا لأمر من أكبر المحرمة، وهو أنها عبدت من دون الله. إذا ما عبدت الأصنام إلا عن طريق التصوير وعن طريق القبور بسبب تعظيم القبور، ولذلك جمع بينهما في هذا الحديث: لا تدع صورة إلا طمستها. معنى طمستها يعني أزلتها ومحوت معالمها حتى لا تعرف أنها صورة، ولا قبرا مشرفا يعني قبرا مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور، لأن بعض الناس ضعيفين الإيمان إذا رأوا القبر مرتفعا ظنوا أن ارتفاع القبر هذا دليل على صلاح صاحبه، وأنه ما جعل كذلك إلا من أجل أن يعرف فيتبرك به، تمسح به، يطاف عليه. فلذلك أمرنا إذن أن نجعل القبور لا تزيد على شبرا ارتفاعها من الأرض من أجل أن يعرف بأنه قبر، ما نجعله مساويا للأرض تماما، ولكن ما نزيد ارتفاعه مخافة الوقوع في المحظور. فالقبر لا يزيد على شبر، والصور إذا وجدناها نزيل معالمها بقطع رأسها مثلا فتكون كالشجرة، يعني ليس فيها علامة أنها صورة. إذا قطع رأسها أزيل تماما فإنه يكفي بإزالتها وإنكار المنكر فيها. وأما الذين يقولون إن عائشة رضي الله عنها كان عندها لعب وأنها صور، وأنها ما كانت لعب يعني صور على هذه الطريقة، صور بمعنى لا، كانوا يجعلون مثل ما كنا نعرف أهلنا يجعلون مثلا أكياس يملؤونها من القطن أو من الخرق البالية، يجعلون يقول هذا رأس وهذا يد وهذا رجل، وهي ليست صور، ما فيها صورة رأس ولا يحمل صورة أنف ولا فم ولا شيء، كلها يعني كالمخدات الصغيرة مخيطة بعضها على بعض، هذه رجل وهذه يد وهذا، ما فيها معالم صور. فهذا هو الذي موجود عند عائشة وغيره، وإلى زمن قريب عند أولادنا عند أهلنا عند يعني يعملون البنات الصغار مثلا يقول علشان يدلهونهم ويدربونهم أيضا على تربية الأولاد، هذا ولد وهذا بنت، لكنها كلها خرق، كلها خرق مملوءة ومخيطة ما فيها صور، لا أنف ولا وجه ولا شيء أبدا، فيها محل الرأس كيس صغير، واليد والرجل كذلك، هذا شيء أنا لمسته بيدي وهذا معروف، فهذا ما فيها شيء يعني ليست صور، ليست صور. نسأل الله الهداية والثبات والتوفيق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه،